بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنها شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما ندري، والله ما ندري، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. وقائل هذه المقولة هم الصحابة الذين باشروا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين باشروا تغسيله اثنان منهم باشروا الغسل، وهما علي بن أبي طالب والفضل بن عباس رضي الله عنهما، والثالث أسامة بن زيد وكان يصب لهم الماء ويعينهم بالماء، والرابع العباس بن عبد المطلب. هؤلاء هم الأربعة الذين باشروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرادوا أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. فلما اختلفوا في ذلك ألقى الله عليهم السن، يعني النوم، فسمعوا هاتفا يقول: أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فكانوا يصبون الماء من فوق الثياب. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا مشروعية تجريد الميت، لأن ذلك من المتقرر عندهم، ولولا أنه من المتقرر لما قالوا: أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. وفيه أيضا دليل على ثبوت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه غسل وعليه ثيابه، وإلا فإن المشروع أن يجرد الميت من الثياب حين غسله. أما الحديث الثاني، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وهي زينب امرأة أبي العاص بن الربيع. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع: زينب ورقية وأم كلثوم، وهؤلاء متنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة فاطمة زوج علي بن أبي طالب وقد توفيت بعده عليه الصلاة والسلام. قال: لما دخل عليهن وهن يغسلن ابنته قال لأم عطية ومن معها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. اغسلنها، الغسل هو جريان الماء على العضو، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يعني إذا اقتضت المصلحة. وهذا يدل على أن الأفضل أن لا ينقص عن ثلاث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبماء وسدر. والسدر نبت معروف، وقد سبق أن فيه فائدة وهي التنظيف والتبريد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور نوع من الطيب زجاجي اللون يشبه الشب. وفيه فوائد، منها أولا أن رائحته طيبة، ومنها أيضا أنه يصلب البدن، ومنها أنه يبرد البدن، ومنها أيضا أنه يطرد الهوام، وفيه أيضا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، إذا فرغتن يعني انتهيتن من غسلها فآذنني يعني أعلمنني. فلما فرغنا آذناه، يعني لما انتهينا من غسلها آذناه يعني أعلمناه، فألقى إلينا حقوة يعني إزارة، وقال أشعرنها إياه، يجعلنه شعارا لها، لأن اللباس منه ما يكون شعارا ومنه ما يكون بطانا، فالشعار هو الظاهر والبطان هو الذي يكون من الداخل، فقال أشعرنها إياه يعني اجعلنا هذا الإزار مما يلي جسدها. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأمرهن عليه الصلاة والسلام أيضا، أو قالت أم عطية فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها أولا مشروعية تغسيل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها، وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذا من فروض الكفايات، وفيه أيضا دليل على أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر بل قال إذا فرغتن فآذنني، ولهذا لا يجوز للرجل أن لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجا، بمعنى أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر، أو إذا كان الميت دون 7، فإذا كان الميت دون 7 سنين فيجوز للرجل والمرأة أن يغسلوه، وأما من كان فوق ذلك فإن المرأة لا تغسلها إلا المرأة، والرجل لا يغسله إلا الرجل إلا إذا كان زوجا. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل ألا تنقص الغسلات بالنسبة للميت عن 3 لقوله اغسلنها 3 أو 5، وفيه أيضا دليل على جواز الزيادة على 3 وعلى 7 إذا اقتضت الحال والمصلحة ذلك لقوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يكون تغسيل الميت أن يقطع على وتر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل اغسلنها 3 أو 4 بل قال 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفيه أيضا دليل على مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت، وقد سبق بيان فائدة ذلك، وفيه أيضا دليل على مشروعية استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة لقوله واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وفيه أيضا دليل على أن السنة البداءة بمواضع الوضوء، بمعنى أن الذي يغسل الميت يوضئه أولا فيغسل أعضاء وضوئه ثم يغسل بقية بدنه لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل التيامن في غسل الميت، بأن يبدأ باليمين قبل الشمال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية جعل شعر الميت ضفائر إذا كان امرأة، ولهذا قالت فظفرنا شعرها فجعلناه 3 قرون وألقيناه خلفها. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بتغسيل الميت وبقية أحكامه في أحاديث الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.